بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعهم هشام عن أبيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، أي ما ورد في هذا الأمر من الصلة في أثناء الشرك ثم الإسلام بعد ذلك. ولم يقطع المصنف رحمه الله هنا بشيء في من وصل رحمه ثم أسلم هل يؤجر على صلته أم لا، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وهل يؤجر على ما مضى وما سلف منه من الأعمال الصالحة قبل الإسلام إذا أسلم أم لا. ولهذا لم يقطع المصنف هنا بشيء، وإنما جعل الأمر مطلقا، ولم يجزم فيه بحكم، لم يقل فله أجر ذلك، وإنما جعله معلقا. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أي أن حكيم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. في قوله أرأيت أي أخبرني عن رأيك، هذا السؤال عندما يرد أرأيت إنما يكون عند السؤال عن الرأي، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ليس هو سؤال عن رأيه الخاص، وإنما هو سؤال عن الحكم الشرعي الذي أطلعه الله عليه وأراه الله إياه. أرأيت أمورا يعني أعمالا، كما دل على هذا السياق، الأمور المقصود به هنا الأعمال. أرأيت أمورا كنت أتحنث بها، كنت أتحنث بها. الحنث هو الإثم، الحنث في اللغة هو الإثم، ومنه يقال لمن حلف على شيء ولم يبر بقسمه يقال أنه حنث، أي أنه وقع في الإثم. فالحنث هو الإثم والمخالفة. وأطلق التحنث على التعبد، قيل لأن المتعبد يتوقى الإثم، المتعبد يتوقى الإثم، فإذا قيل تحنث فلان كأنه توقى الإثم وتوقى الحنث والمخالفة، فالمتعبد متحنث. ويطلق التحنث على التعبد كما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أنه كان يعبد الله في غار حراء، وكانت قريش تتحنث في هذا المكان أو في هذا الغار، بمعنى أنهم كانوا يتعبدون. فالتحنث يطلق على معنى العبادة، وروي بلفظ أتحنت وأتجنب. وأما معنى أتحنت ذكر بعض الشراح كما نقل الحافظ عن ابن التين أن ليس لها يعني معنى ظاهرة، وكأنها من التصحيف الذي وقع للرواة. وأما أتجنب فهو بمعنى أتحنث، لأن المتحنث متجنب للإثم بفعل الطاعة، والمتجنب يقال أتجنب كذا بمعنى أني أتجنب المخالفة. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب أن هذه اللفظة أتجنب يشهد لها اللفظ الآخر في قوله أتحنث، أتحنث بها في الجاهلية، هذا دليل أنهم كانت لهم عبادة في الجاهلية، كانت لهم عبادة في الجاهلية لأنهم على بقايا من دين إبراهيم، كانت عندهم بعض الأمور يعملونها ويفعلونها ويتقربون بها إلى الله عز وجل، ولكن كان فيهم الشرك وقد وقع فيهم وحصل لهم الشرك، وفيهم جهل كبير بكثير من أحكام الدين، لكنهم كانوا على عبادة، كان بعضهم على عبادة يعبد الله عز وجل، وكانت فيهم بعض الخصال والسجايا المحمودة التي جاء بها الإسلام كصلة الرحم. وما ذكره حكيم بن حزام هنا فإنه من الأشياء المحمودة، أتحنث بها في الجاهلية. الجاهلية هي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية هي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت جاهلية لأن الجهل فيها عام وسائد في الناس، وإن كان هناك بقايا من هؤلاء الذين كانوا في زمن الجاهلية كانوا على دين إبراهيم وكان عندهم بصيص من العلم، ولكن كانت الجاهلية عامة فيهم، كانت الجاهلية عامة فيهم. ولهذا إذا جاء أمر وأسند إلى الجاهلية فإنه مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أن هذا الأمر هو من خصال الجاهلية، لما عير رجلا بأمه لأن هذا من خصال الجاهلية. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم، كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم، يقال هذه من أمور الجاهلية، هذا من أمر الجاهلية. والجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال أنها هناك جاهلية، وإنما يقال هناك جهل، لأن الجهل يكون في بعض الناس دون بعض. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عز وجل ببعثته الجهل بالعلم والشرك بالتوحيد، وأخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والإيمان، فلم يبقى جاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لم يبقى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية، ولكن قد يوجد الجهل في بعض الناس، قد يوجد الجهل في بعض الناس. فأفضل القرون هي القرون الثلاثة: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم بعد ذلك شاع في الناس البدع والجهل، ولا يزال الله عز وجل برحمته وحكمته وفضله ولطفه يجدد لهذه الأمة أمر دينها بالمجددين الذين يجددون من درس من الدين بدعوتهم الناس إلى الإصلاح وإلى السنة وإلى التوحيد. فالمقصود أن إطلاق الجاهلية بعد البعثة لا يصح، وما يطلقه بعض الناس على بعض العصور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهلية أو يقال جاهلية القرن العشرين فهذا خطأ، لأن ليس هناك جاهلية عامة، وإنما هناك جهل في الناس، ولكن هذه الجاهلية ليست عامة، بل لا يزال يعني أمر الدين ظاهر في هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلها. قال: أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، يعني من هذه الأمور التي كان يفعلها، وذكر منها الصلة، صلة الرحم، والعتاقة هي العتق، أنه يعتق الرقاب ويسعى في عتقها، ويعتق من الأرقاء الذين استرقوا يعتقهم ويسعى في عتقهم. وصدقة، بأن يتصدق على المحتاجين ويعطيهم من ماله، وكان العرب وسادتهم كانوا يتصفون بهذه الصفات ويعدونها من مكارم الأخلاق ومن علامات الرجولة والسيادة، يعني صدق الحديث وصلة الرحم والإحسان إلى الناس والصبر والتحمل والحلم، كانوا يتمادحون بهذا، كان هذا موجود فيهم. قال هل لي فيها من أجر؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية، من هذه الخصال من الصلة والعتق والصدقة، هل له فيها من أجر؟ هل لي فيها من أجر؟ قال النبي، قال حكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، أي أنك أسلمت ودخلت في الإسلام على ما سلف ومضى منك من خير، وسلف بمعنى مضى، فالسلف هو من مضى من الآباء والأجداد، ولهذا يقال خير خلف لخير سلف، وما سلف من الأيام هو ما مضى، وما سلف من الأعمال هو ما مضى، فما سلف منه ما مضى منه هو ما سلف ومضى من العمل. قال: أسلمت على ما سلف من خير، من خير كنت تعمله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من خير، هذا فيه إشارة على أنه يؤجر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بخير، ومعلوم أن الإنسان يؤجر على الخير، لقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير، والله عز وجل أخبرنا بأن نرى مثاقيل الذر من الخير والشر، فدل على أنه يؤجر عليه. ولهذا فهم بعض العلماء من هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب حكيم بن حزام بأنه يؤجر على ما مضى منه، ولكنه لم يكن صريحا، وإنما كان محتملا، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، يعني أنك أسلمت وكنت تعمل الخير، أسلمت وكنت تعمل الخير، فهذا الإسلام هو خير على خير مضى منك قبل الإسلام. ففهم بعض أهل العلم أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمله بأنه خير أنه يؤجر عليه، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه يأجر العبد على مثقال ذرة من خير، ولكنه لم يكن صريحا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له تؤجر، فيكون إطلاق الخير هنا على ما هو معلوم من أن الصفات تنقسم إلى خير وإلى شر، لكن ليس كل من فعل الخير أنه يؤجر عليه حتى يكون مخلصا فيه، لأن الأعمال من حيث هي منقسمة إلى خير وإلى شر، فالخير هو الممدوح من العمل، لكن العبد لا يؤجر عليه حتى يكون خالصا لله، أن يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا يؤجر عليه. فهل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمله بأنه خير، هذا وصف لعمل حكيم بن حزام أنه خير، بمعنى أنه يؤجر على نيته فيه لأنه أراد به الخير ولأنه من الأعمال الموصوفة بأنها من الخير بلا نزاع، أو أنه وصف عمله بأنه خير ليس من الشر لكنه لم يكن مخلصا، يعني لم يتوفر فيه الشرط الأساسي لقبول العمل وهو الإيمان، لأن الأعمال لها شرطان: شرط عام وشرط خاص. الأعمال المقبولة عند الله لها شرطان: شرط عام وشرط خاص. الشرط العام هو الإيمان، فالله لا يقبل حسنة إلا من مؤمن، لا يقبل من الكفار. والشرط الخاص هو شروط القبول لكل عمل، مثل الصلاة لها شروط، الحج له شروط، وهناك أيضا شروط في كل عمل مثل الإخلاص والمتابعة، وهناك شروط هي تفصيل للمتابعة في كل عمل، هي الشروط التي يذكرها الفقهاء في كتب الفقه، مثل شروط الصلاة، شروط الطهارة وغيرها، مما تتحقق بها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. فإذا هذا العمل الذي مضى هل هو مما يؤجر عليه أم لا؟ وذلك أن الأعمال من حيث هي على ثلاثة أقسام، يعني ما عمله المسلم وهو مؤمن بالله عز وجل متقربا به إلى الله ثم مات على ذلك فهو مأجور عليه بالاتفاق كما دلت على هذا النصوص، وما عمله المشرك وهو على الشرك والكفر ثم مات على ذلك فإنه عمل حابط لا وزن له ولا قيمة له عند الله باتفاق أهل العلم كما دلت على هذا النصوص. ثم بقي النزاع في الصورة الثالثة، وهو أن الرجل يعمل العمل الصالح وهو مشرك ثم يسلم ويدخل في الإسلام، فهل يؤجر على عمله الصالح قبل الدخول في الإسلام أم لا؟ هذا محل نزاع ومحل خلاف بين أهل العلم واجتهاد العلماء في هذا بناء على فهمهم للنصوص، وبناء على هذا اختلف العلماء في مسائل كثيرة متفرعة عن هذه المسألة في الصحابي في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع إلى إسلامه، هل يبقى تبقى له حكم الصحبة أم أن ما بعد ما قبل الردة هو حابط بالردة ولا يكون له حكم الصحبة، وحكمه حكم من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل يعني خلاف بين أهل العلم. وكذلك أيضا من فروع هذه المسألة من حج قبل الردة ثم ارتد ثم رجع إلى دينه، فهل يجب عليه أن يحج لأن حجه الأول حبط بالردة، أم أنه لا بد أم أن حجه يرجع إليه بعد رجوعه إلى الإسلام؟ بناء على هذه المسائل يعني بناء على هذه المسألة فرع العلماء مسائل كثيرة، وإن كانت هذه الصورة التي ذكرناها أيضا صورة رابعة هي في الحقيقة غير الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة هو أن يعمل هذه الأعمال وهو على الشرك ثم بعد ذلك يسلم، هل يؤجر على عمله أم لا؟ أما الصورة التي ذكرناها في الإسلام هو أن يعمل هذه الأعمال وهو على الإسلام ثم يرتد ثم يرجع إلى إسلامه، فتكون هذه صورة رابعة، وهذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، هل يؤجر يعني على عمله الذي كان قبل الردة أم لا، بناء على الخلاف في أصل المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. قال: حدثنا حبان قال: أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، وهي طفلة صغيرة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الطفل أو الطفلة، وهذا خلاف ما عليه يعني الناس في مقابلة الملوك والعظماء، فإنهم يتهيئون لهم ويكون الرجل منشغلا بلقاء ذلك المعظم عندهم بأن لا يصحب معه الأبناء ولا الأطفال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، وكان الرجل يجلس معه كما يجلس مع غيره لا يتميز عن غيره، ولهذا كان بعض الأعراب الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منهم لتواضعه عليه الصلاة والسلام، لم يكن متميزا عنهم بلباس ولا بهيئة، ولم يكن له ما يتميز به إلا ما شرفه الله به من النبوة والرسالة والفضل. ثم إن أصحابه أمروا ووضعوا له بعد ذلك مكانا يجلس عليه يبرز للناس عليه حتى يعرفه الناس، وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا لا يكاد يعرفه من أصحابه إلا من كان يعرفه قبل ذلك. قالت وعلي قميص، قميص أصفر، أي أنها عليها قميص لونه أصفر، وذكرت هذا لأن الحديث متعلق بلباسها، وهذا شاهد لما سبقا ذكرنا من دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن روايتهم للحديث وحسن ضبطهم، فإن ما ذكرت هذا الوصف إلا لما يتعلق به بعد ذلك من حكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، وذكر الراوي أن هذه كلمة، قال عبد الله هذه كلمة هي بالحبشية، يعني أن هذه الكلمة باللغة الحبشية ومعناها حسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سنة بمعنى حسنة، يعني أنت حسنة، أو أنه قال لها على سبيل المداعبة يعني أن هذا القميص أو أن ما أنت عليه هو صورة حسنة، قال على سبيل المداعبة لها وعلى سبيل الممازحة وكذلك إضفاء السرور على هذه الطفلة الصغيرة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، فذهبت ألعب بخاتم النبوة، وخاتم النبوة هو ما كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بارزا من جسمه عليه الصلاة والسلام، يعرفه الناس ويعرفونه به، وكانت هذا الخاتم بارز، فلما رأت هذه الطفلة خاتم النبوة أخذت تلعب به على طبيعة الأطفال عندما يرون شيئا غريبا فإنهم يلعبون به، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني حسن خلقه، فإن هذه الصغيرة أنها تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت يعني تلعب بجسده وتنظر إليه. قالت فزبرني أبي، أي زجرني، زبرني بمعنى زجرني، أي أنه زجرها عن هذا، لأنه كان يعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت طفلة صغيرة لا تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، أي دعها على ما هي فيه، وهذا من حسن خلقه ومن تواضعه، ولا يمكن أن يحصل هذا التواضع وهذا اللين لأحد من المعظمين، خصوصا أن أهل الشرف والفضل لا يحبون أن يتجرأ الناس عليهم في مجالسهم، فكيف بطفلة صغيرة يعني تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بحضور أبيها. قال دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، في قوله أبلي من الإبلاء، أي أبلي هذا اللباس أو هذا القميص، وأخلقي من الإخلاق وهو قدم اللباس، فالإخلاق هو أن يكون اللباس من كثرة اللبس يرجع خلقا، وقد اخلولق من كثرة اللباس فيكون قديما بعد أن كان جديدا، والإبلاء هو ذهابه وتمزقه، فالإخلاق متقدم ثم الإبلاء يكون بعد ذلك، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطفلة، قال أبلي وأخلقي، يعني أبلي اللباس، وهذا فيه دليل على طول عمرها وأن عمرها سيطول، وأخلقي يعني في اللباس، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، يعني أن عمرها سيطول وتلبس من اللباس ما يخلولق ويبلى، ثم تلبس ويخلولق ويبلى، ثم كذلك حتى يطول بها العمر. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، أو حتى ذكر في بعض الألفاظ، يعني من بقائها. فبقيت، اختلف في مرجع الضمير، هل هو مرجعه إلى أم خالد أو إلى لباسها الذي وصفت، وأنه بقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبلي وأخلقي، وهي طال بها العمر، فبقي هذا اللباس عليها وقد اخلولق. قال: فبقيت حتى ذكر أو ذكر، يعني ذكر لباسها لشهرة اللباس وأنه مخالف للعادة، أو ذكر بقاؤها من طول عمرها، لأن طول العمر يذكر في الناس، من عمر في الناس يذكر لطول عمره، وكذلك اللباس إذا بقي فإنه يذكر، خصوصا إذا كان يعني من زمن بعيد، كما قيل في قميصها أنه بقي عليها فترة طويلة. قال: يعني من بقائها، من بقاء أم خالد أو بقاء القميص الذي كان عليها أو لباسها. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها بطول العمر. والشاهد من هذا الحديث أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث تحت الترجمة: من ترك صبية غيره تلعب به أو قبلها أو مازحها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الصبية تلعب به وبجسده الشريف وتلعب بخاتم النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن زجرها أبوها قال: دعها، ترك صبية غيره تلعب به، وقال صبية لأنها طفلة ولم يقل صبي، هذا دليل على أنه لا فرق بين الصبي والصبية في مجالسة الرجال في حال الصغر، وأن هذا الحكم حكم الصبية، حكم الصبي في هذا لأنها صغيرة، وأما إذا شبت وكبرت فإنها ليس لها حكم يعني الرجال، لا تجالسهم، تلعب به أو قبلها أو مازحها، لم يذكر في الحديث القبلة، وإنما جاء الممازحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحها ويقول لها أبلي وأخرقي، وقال لها حسنة، فهذا على سبيل الممازحة لها. لكن هذا قد يفهم من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بها ومن لينه لها، أو أنه قد جاء في بعض الروايات التي ليست على شرط الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، فيكون هذا مما يفهم من الرواية الأخرى، أو هو من مفهوم الحديث كما فهمه الإمام البخاري. والقبلة هنا هي قبلة الرجل الكبير للصغيرة على سبيل التودد والشفقة للصغار، لهذا ذكر الشراح أن القبلة تختلف، فهناك قبلة الكبير للصغير وهي قبلة شفقة ورحمة، وقبلة الصغير للكبير وهي قبلة توقير وتعظيم، وهناك قبلة يعني الأم يعني لابنها وهي قبلة مودة ورحمة، مودة الأم بابنها، وكذلك قبلة الابن لأمه ولأبيه وهي قبلة توقير وتعظيم ومعرفة الحق، وكذلك القبلة قد تكون عن شهوة بين الزوجين، وقد تكون أيضا يعني عن اعتذار، كما أن العرب من عاداتهم قديما وحديثا أن الرجل إذا أخطأ على آخر قبل رأسه، وهذا مما يدل على تفاوت يعني القبلة وأحكامها، وأنها ليست في كل موطن يكون لها حكم الموطن الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وهذه كلها التراجم هي في كتاب الأدب وما يكون من الأدب، يعني أدب الرجل الكبير مع الصغير. ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الصبية، وهنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أبنائه وما يعاملهم به. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. باب رحمة الولد، والرحمة هنا المضافة للولد هي من إضافة الفعل للمفعول لا للفاعل، لأن الرحمة إنما هي من النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة من الوالد، والولد هنا هو الذي وقعت عليه الرحمة، والفعل أحيانا يضاف للفاعل ويضاف للمفعول، فيقال رحمة الوالد لولده، ويقال رحمة الولد يعني من أبيه. باب رحمة الولد، والرحمة هي ما جعله الله عز وجل في قلوب العباد من اللين الذي له علاماته وله آثاره في معاملة الراحم لمن يرحمه. والرحمة لا تفسر بأكثر مما هي معروفة به من كلام العرب، فالرحمة معروفة، ولهذا قال ابن القيم تفسيرها لا يزيدها إلا إيهاما. الرحمة معروفة. وتقبيله أي تقبيل الولد، الرحمة هي ما يكون في القلب، والتقبيل ما يكون على الجوارح، والتقبيل من أثر الرحمة والمودة. ومعانقته، والمعانقة معروفة أي أنه يقبله ويعانقه، فدل على التقبيل والمعانقة. قال وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. وذكر هذا الحديث معلق عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إبراهيم وهو ابنه من ماريا القبطية فقبله وشمه، فقبله وشمه. وإبراهيم هو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، وقد مات وعمره سنة ونصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما مات إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فكانت هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم هدي عظيم في موت الأبناء، عند موت الأبناء وما يقال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء أنه كان يقبل إبراهيم، قبله وشمه. التقبيل معروف، والشم أيضا معروف، وهو أن يقارب جسمه من جسمه ويشمه بأنفه مظهرا طيب رائحته ومحبته له، وهذا مما يدل على المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم، وكذلك التقبيل فإنه يدل على محبته ومودته. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الصغار، وله أثر عظيم في وجود الرحمة وفي غرس الرحمة في قلوبهم، فإن الصغير إذا قبله الكبير ورحمه فإنه ينشأ على قرب منه وله به تعلق ورحمة، ثم ينشأ بينهما الود والمحبة والرحمة فيكون بارا بأبيه، بخلاف ما لو عومل بقسوة فإن هذه القسوة مؤثرة، وبعض الناس يظنون أن الصغار لا يعقلون ولا يفهمون. نعم هو قد لا يستطيع أن يعبر، لكن كل هذه أمور تكون في نفسه، تغرس في نفسه في كل يوم، ثم ينشأ وهو قاسي القلب من شدة المعاملة. فالرفق واللين له أثر في ما ينشأ في قلوب الأبناء من محبة آبائهم والبر بهم لحسن معاملة الآباء ولرفقهم بهم. نعم هو لا يعقل الكثير من الأمور، لكن كل هذه الأشياء هي مؤثرة في نفسه، وهذا شيء معروف. والعبرة في هذا بأن الصغار هؤلاء يقارن بين من إذا لقيهم يقبلهم ويعطيهم يعني شيئا من الحلوى ويمازحهم، وبين آخر لا يفعل بهم هذا. فتجد أن الطفل الصغير يذهب إلى الذي يلاعبه ويمازحه ويعطيه، ويفر من الذي لا يفعل به ذلك، بل إنه لربما كان يصرخ ويصيح إذا ما رأى يعني بعض الناس. فهذا دليل على أن هؤلاء الصغار يتأثرون، وأنه للمعاملة معاملتهم لها أثر في نفوسهم، وثم يكبر على ما في نفسه من المحبة أو البغض لمن يعامله. ولهذا ينبغي العناية بهذا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل هدي، في أنه كان يقبل الصغار وكان يعانقهم وكان يمازحهم، وهديه هو أكمل هدي. ثم أيضا ذكر عن ابن قال كنت عن ابن أبي عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، سأله رجل عن دم البعوض يعني عن حكمه، وابن عمر قد تأخر موته وبقي في الناس، فكان الناس يسألونه ويرجعون له، فجاءه رجل قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، يعني أنه كان بحضور ابن عمر، فجاء رجل يسأله عن دم البعوض، عن حكم دم البعوض، إذا قتل الإنسان البعوض ما حكم قتل البعوض؟ فقال ممن أنت، هذا السؤال من ابن عمر للسائل ممن أنت، أي من أي مكان أو من أي قبيلة أنت؟ فقال من أهل العراق، قال من أهل العراق، قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. كأن ابن عمر تفرس في هذا الرجل أنه لم يكن على فقه ولا على علم، وكان الصحابة ومن بعده من أهل العلم يفرقون بين الناس قبل إجابتهم، فإن بعض المسائل في الورع كان يجاب عنها، وإذا ما سأل سائل يجاب عنها إذا كان من أهل الورع، وإن كان من غير أهل الورع فإنه لا يجاب. ولهذا كان الإمام أحمد يأتيه الرجل ويسأله عن بعض المسائل في الورع ويقول لم يبلغ ورعي وورعك هذا، لما سأله رجل عن المحبرة يأخذ منها أو استأذن أن يأخذ من محبرته قال لم يبلغ ورعي وورعك هذا، ثم سأله آخر فذكر له أنه على فضل فقال هذا يشبه هذا فأجابه. فبعض المسائل في الورع ينظر إلى حال السائل، ولهذا سأل الرجل هذا، سأل ابن عمر هذا الرجل ممن أنت؟ قال من العراق، فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه تعجب من هذا السؤال، يسأل عن مسألة في الورع دقيقة وقد قتلوا الحسين، قد قتلوا الحسين بن علي، فكأنه تعجب وكأنه فهم أن هذا من التنطع وليس من الورع أن يسأل عن هذه المسائل. ومعلوم أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقال أنه هو الذي باشر قتل الحسين، لكنه هنا أضاف هذا الرجل إلى ذلك البلد الذي قتل فيه الحسين، فالبلد الذي قتل فيه الحسين وقتلت الحسين قد كانوا في ذلك البلد، كيف يأتي فيهم من يسأل عن هذه المسائل في الورع؟ ولهذا لم يجب ابن عمر يعني هذا الرجل، قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتا من الدنيا، يعني في الحسن والحسين، وهذا مما يدل على عظم ما وقع من قتل الحسين، وأن الحسين مع أخيه الحسن هما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن هذه المسألة أو أن هذا السؤال إنما سأله السائل وهو على غير فقه وعلى غير علم، ولهذا لم يجبه ابن عمر. ومعلوم أن البعوض إذا كان مؤذي أنه يقتل ولا يمنع منه، ولكنه لم يجبه لأن السؤال هنا صدر ممن يعني لا يظن به الورع ولا يظن به السؤال عن الفقه، وإنما يسأل عن التنطع والتكلف، وهذا يحصل في بعض أهل الجهل وفي بعض أهل التقصير أنهم يدققون عن مسائل لا يسأل عنها، بخلاف أهل الفضل فإنهم لا يدققون في هذا. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما كره هذا السؤال لأنه لم يسبق أن سئل عنه، وأنها من المسائل المحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لأصحابه قيل وقال وكثرة السؤال، تكون هذه من المسائل المكروهة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا في الحسن والحسين. وقيل أن معنى ريحانتاي يعني هما رزقي من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رزق أبناء من الذكور ثم ماتوا وهم صغار، وشب الحسن والحسين وهما ابنان لابنته فاطمة أحب بناته إليه، وهما ابنان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمه، ولهذا هما سبط النبي صلى الله عليه وسلم وهما ريحانته، هما ريحانتاي من الدنيا. قال بعض العلماء يعني بمعنى رزق الله عز وجل في الدنيا من الذرية، لأنهما قد عمر وبقي وشب حتى بلغ سن الرجولة. وقيل معنى ريحانتاي على معناه أي من الريحان، وأنهما بمثابة الريحان لي، في أنهما كما أن الإنسان يسعد بالريحان وهو رائحة طيبة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يسعد بالحسن والحسين، وهذا دليل على فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال من الدنيا، وهذا دليل على أن هذه المنزلة العظيمة كانت للحسن والحسين، ولهذا عظم ابن عمر كيف أن هذا الرجل يسأل يعني عن قتل البعوض وقد قتل في بلده الحسين ابن علي، وهو الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه هما ريحانتاي من الدنيا. والشاهد في هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعد بهما، وعلى القول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عدهما من رزق الله عز وجل له في الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بهما ويفرح بهما ويحبهما، وكذلك أصحابه كانوا يحبون الحسن والحسين لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير. وقبل هذا هناك تعليق لطيف ذكره بعض الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، قالوا أن الريحان يشم ويقبل، وكذلك الابن يشم ويقبل، ولعل هذا هو الشاهد من ذكر يعني الحديث، وذكره البخاري تحت الترجمة وتقبيله، فكأنه فهم من هذا أن الريحان الذي يشم ويقبل وتحب رائحته، فكذلك الأبناء لكثرة مخالطتهم وتقبيلهم وشمهم فهم بمنزلة الريحان، فيكون هذا فيه شاهد للترجمة في قول المصنف وتقبيله. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. هذا في خبر عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة ومعها ابنتان، جاءت امرأة لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان تسألني يعني تسألني أن أطعمها وابنتيها، وكانت عائشة رضي الله عنها معروفة بالصدقة، وكانت تجود بكل ما عندها وتطعم من يأتيها، ولهذا قالت فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، وهذا الدليل على فقرهم وأنه لم يكن عندهم شيء، وإنما كان عندهم ما يقتاتون به. قالت فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها، هذا دليل على جودها وكرمها، فالذي ليس عنده إلا تمرة قد يظن بها ويبخل بها، فهي أعطتها ولم تبخل بها، صدقت بكل ما عندها وهي تمرة واحدة. قالت فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها. هذا أيضا دليل على جود المرأة، أنه يتصدق عليها بتمرة فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال من بلي من هذه البنات بشيء شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذه اللفظة وردت بعدة ألفاظ، من يلي ومن بلي، من بلي من هذه البنات بشيء ومن يلي من هذه البنات شيئا. فمعنى يلي أي من الولاية، أي تكون له ولاية على البنات، وهذا دليل على أن هذا يعم البنت والأخت ومن يليها الرجل من يقوم عليها وعلى رعايتها. من يلي من هذه البنات، من يقوم على ولاية البنات، سواء كانت هذه البنت هي بنت له أو أخت أو قريبة. ومن بلي من الابتلاء، من الابتلاء، لهذا تكلم العلماء فقالوا هل وجود البنات بلاء أو أنه أكثر ما يصحب البلاء وجود البنات، لأنها قد يعني تتعرض للبلاء وفتنة. والذي يظهر أنه ليس المقصود أن هذا عام في كل من ابتلي أو كل من كانت له بنت، ولكن الأصل في أن البنات يحتاجن إلى نفقة، فهن كالبلاء، يبتلى الرجل، والبلاء ليس بمذموم، فإن الرجل قد يرزق البنات فيكون هذا ابتلاء له، إما أن يحسن إليهن فيرتفع أو لا يحسن فيؤخذ بهذا. من هذه البنات شيئا، وهذا دليل على العموم، كما سيأتي في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث والبنتين والبنت شيئا. فأحسن إليهن كن له سترا من النار، فأحسن إليهن. الإحسان هو على خلاف الإساءة، ضد الإساءة، فالإساءة في مقابل الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن إليهن، ثم اختلف العلماء الإحسان المذكور هنا هل هو الواجب، فإن النفقة الواجبة فيها إحسان، أن ينفق عليها وأن يعطيها، أن يكسوها ويطعمها وأن يرفق بها، هذا من الإحسان إليها. لكن هل المقصود الإحسان هو ما فوق الواجب، أو المقصود الإحسان في معناها اللغوي، لأن كل من أعطى غيره فقد أحسن إليه، لكن الإحسان له معنى شرعي هو فوق الواجب، ولهذا درجة الإحسان فوق الإيمان الواجب. فالمؤمن هو من حقق الإيمان الواجب، والمحسن هو من زاد في المشروع من المستحبات حتى أصبح محسنا في درجته في الدين. اختلف في هذا، فقيل إن الإحسان هو أن يؤدي النفقة الواجبة فهو محسن للبنات، وقيل إن الإحسان فوق ذلك وهو أن يؤدي النفقة الواجبة وأن يقوم على الرعاية الواجبة ثم يعني يزيد ويتنفل. ولا شك أن العمل بالأفضل هو الذي ينبغي أن يعني يسعى إليه كل مسلم، وهو أن يكون محسنا يعني في كل شيء. كنا له سترا من النار، يعني كنا البنات سترا له من النار على هذا الشرط، على الإحسان إليهن، أن يلي البنات ثم يحسن إليهن كنا سترا له من النار. وهذا دليل على فضل تربية البنات. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر لأن له مناسبة، وهي قصة هذه المرأة مع عائشة، حيث أنها جاءت وهي فقيرة تطلب من يطعمها، فلما أعطيت تمرة قسمتها بين ابنتيها. وفي بعض الروايات أنها وجدت عندها ثلاث تمرات، فأعطت هذه المرأة كل واحدة من البنتين تمرة، ثم رفعت الثالثة إلى فيها، ثم طلبت ابنتها فشققت شقت التمر بينهما وأعطت كل واحدة منهما النصف. فهذا دليل على شدة حاجة هذه المرأة وعلى عظم رحمتها ورفقها ببناتها. جاءت التمرة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأخذ منها شيئا، ولربما حصل من غيرها أن أكلت التمرة ولم تعطي بناتها، لكنها رحمت البنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بهذه المناسبة، أن رعاية البنات والإحسان إليهن هو ستر من النار، وكما أن نار الدنيا تتقى بأستار بالبيوت التي تحول بين الناس وبين النار المحرقة أو الشمس المحرقة أو بالملابس أو بما تتقى به النار، أما يوم القيامة فالنار تتقى بالأعمال الصالحة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. والبنات وقاية من النار إذا أحسن إليهن من يقوم على رعايتهن، كن له سترا من النار. وهذا فيه فضيلة البنات، وأن من رزق البنات فلا يضجر، لأنهن ستر من النار إذا أحسن إليهن. وكان العرب يحبون الذكور ولا يحبون الإناث، لأن الولد ينفع أباه ويقاتل ويحارب، وكانت حياتهم تقوم على القتال وعلى الحروب، فينتفعون بالذكور ولا ينتفعون بالنساء، بل أن النساء هن هم عليهم، لأنه يعتدى عليهن ويحصل بسبب الاعتداء عليهن العار. فكانوا يحبون الذكور ولا يحبون النساء البنات، وكانوا يئدون البنات. فجاء الإسلام بالترغيب في تربية البنات والإحسان إليهن ومدح يعني من قام على رعايتهن، حتى حصل هذا الاعتدال العظيم في المسلمين، فأصبح الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من منة الله عليهم، أن الرجل إذا رزق الولد أو البنت لا يفرق بينهما، بل يحمد الله عز وجل على ما رزقه. وهذه من آثار الدين والإسلام في نفوس الناس. وبعض الناس قد يحب البنات أكثر يعني من الذكور، لأنهن فيهن رحمة وشفقة أكثر يعني من الذكور. فهذا الحديث فيه فضيلة يعني من رزق البنات. ثم قد يقال هنا أن وجود البنت أو كون الرجل يرزق البنت أو الولد أنه ليس من سعيه الذي يتحكم أو يختار أن يرزق البنت أو الولد، لكن نقول هذا مما يسوقه الله عز وجل له من الخير، فإذا ساق له الخير فعليه أن يحمد الله عز وجل، كما أن الناس يهيئون لكثير من الخير لا يصلون إليه بأعمالهم لكن بتوفيق الله. فهذا من وفقه الله أن يعني رزقه الله البنات فليعلم أنه قد وفق لخير كثير، فما عليه إلا أن يحقق هذا الشرط وهو الإحسان إليهن حتى يكون له سترا من النار. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.